أنا لا أعلم. وقد أخفى الله عز وجل عن عباده ميقات ارتحالهم من هذه الدنيا. إذن هل أملك أن أقول سأفعل كذا متخذا هذا القرار في نفسي أنني أجزم بأنني مستقل بأمر نفسي؟ أبدا. ما أدراك أن الموت سيحول بينك وبين هذا الذي تقول؟ أليس هذا كلاما علميا صحيحا؟ شيء ثاني، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كلام خطير. لا تستطيع أن تعلم أمد حياتك، لا تستطيع أن تعلم هل توفق في العمل الذي أنت بصدده أم لا، لا تستطيع أن تعلم هل تملك أن تنهض بمنهاجك ببرنامجك الذي قد وضعته نصف عينك، لا تعلم. وبعد الموت لا تعلم مصيرك بشكل من الأشكال، إلى ما سينتهي قرارك، إلى ما يرحل بك الباري سبحانه وتعالى، إلى أي نتيجة، كل هذا غامض. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول عن نفسه ما أدري ما يفعل بي، فمن باب أولى ما ندري نحن أيضا ما يفعل بنا. كيف أقول بعد هذا لا أنا سأفعل كذا، أنا سأقرر كذا؟ أقول كما قلت لكم، أنا هذه الكلمة أستعملها، لكن ينبغي أن تعلم وأنت تستعمل هذه الكلمة أن الأمر ليس بيدك، وإنما هو بيد الباري سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا خرج من داره يسأل أن يدعو بما بالدعاء المأثور، اللهم إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء الناس، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل. نعم، تقول هذا الكلام، معنى ذلك أنك لا تملك من أمر نفسك شيئا. اللهم إني أعوذ بك، يعني أنا ألتجئ إليك وأستجير بك من أن أذل أو أذل، إذن أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، أو أضل أو أضل أو أهون أو يهان علي. يعني أنا خرجت صح وعزمت، أنت وهبتني القدرة على العزم والاختيار في التوجه فتوجهت، لكن والله يا ربي أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، يا رب لا تزوجني في تي، لا تزوجني في ضلال، لا تزوجني في ذل وفي معاناة، وفقني. هذا كلام من؟ كلام من يعلم أن الله يفعل به ما يشاء، وليس كلام من يعلم أنه هو الذي يملك من أمر نفسه ما يشاء. وهذا كلام من؟ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، هذا الكلام القرآن هو الذي يسيركم في البر والبحر. كم وكم يعزم أحدنا أن يذهب غدا فيسافر، فيتجه إلى بلد ليؤدي مهمة، ثم يرجع في اليوم الكذا، وإذا بمناجيه كله يتعطل ولا يعلم كيف تعطل، لأن الله هو الذي يسير ولست أنت. أنت تعزم، العزم موجود والقصد موجود والاختيار موجود، لكن خلق الفعل والتيسير ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فأما إذا أردت الدليل العلمي من وراء هذا الكلام الذي يقوله الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فعد إلى نفسك، من الذي يخلق أفعالك؟ الله. أنا أعزم، الباري أعطاني وهبني نعمة غريبة وخطيرة، هي نعمة الاختيار، نعمة اتخاذ القرار، نعمة التوجه بالقصد، سأفعل، سأترك، سأذهب، سأأتي، هذا اسمه اختيار القصد. لكن عندما تريد أن تنهض لتشتغل، من الذي ينهضك؟ الله. من الذي يحركك ويحرك أوصالك؟ الله. من الذي يحرك الدورة الدموية في كيانك؟ الله. من الذي إذا قمت لتسير يقدرك على التوازن في سيرك كي لا تترنح؟ هل من شك عندك في أنه الله؟ كم وكم شرحنا هذا علميا ولم نتوكأ في ذلك على أدلة، يعني نقول من القرآن ولا من السنة، هذا شيء، ومن ناحية علمية شيء آخر. أنا عندما أخرج من الدار لأسير، استقامة جسعي هبة من الله وليست إبداعا من عندي وليست قدرة من كياني، بدليل أنني وأنتم كثيرون منكم يعلم كثيرا ما يخرج أحدنا وإذا به بدأ يترنح، ولولا أنه يتمسك بجدار عن يمينه أو بمتكئ عن يساره لوقع ولا يعلم ما الذي حصل، ثم يعود إليه توازنه. طيب، العافية التي تسري في كيانك فبها تتحرك وبها تنهض، من عند من؟ من عند الله. القرار العقلي، الإدراكات، المعارف، الذاكرة التي في كيانك كلها من عند الله. فأنت عندما تخرج من دارك لتجارتك، لزراعتك، لوظيفتك، لدراستك، من الذي يحركك ويفعل بك هذا كله؟ الله. إذن فهنالك صورة وهنالك حقيقة. الصورة أنك ذهبت وفعلت، اشتريت وبعت ودرست وأخذت وأعطيت وناقشت وخاصمت وقاتلت، هذه الصورة. الحقيقة أن الله فعل بك هذا، هو الذي فعل بك هذا كله. هذا الكلام لا داعي إلى أن نفتح ملفه بتفصيل، يعني أنا أذكر أنني كررت جدا هذا الكلام ومن منطلق علمي، وأذكر أنني يعني شبهت الموضوع مرارا بشاشة استقبال، جهاز استقبال أمامك هنا، تنظر إلى هذه الشاشة التي تستقبل فتجد عليها حركة، صور، ذهاب، إياب، ألوان، كذا، كل شيء موجود. لكن كل منكم يعلم أن هذا الذي يتحرك إنما يتحرك بسر من جهاز الإرسال المثبت في المقابل. جهاز الإرسال هو الذي يبعث على هذه الشاشة هذه الصور التي تراه. تمام، أنت جهاز استقبال، يعني دماغك يشرق عليه من عند الله عز وجل ما يسمى الإدراك، ما يسمى العلم، شعاع لا تعلم سره ينعكس على دماغك فيتحقق الإدراك، شعاع سر يعني ينعكس على عضلة قلبك فيتحقق الحب، الخوف، تعظيم، هذه المشاعر العاطفية، يسري إلى خلايا جسدك فيتحقق الشعور، الإحساس. إذن أنت جهاز استقبال. كيف تقول أنا فعلت؟ قل أنا فعلت، كلنا نقول، لأن اللغة ضيقة، كيف يعني طول النهار بدنا نقول فعل بي فعل بي، ما صعب، منقول أنا فعلت، لكن ضع في اعتبارك أنك تستعمل كلمة مجاز، وأن الله هو الذي فعل بك هذا، هو الذي يسيرك، هو الذي يقودك، هو الذي يمسكك، هو نعم تمام نعم. بلحظة واحدة إذا انقطع الإنسان تنظر إلى هذه الشاشة وإذا بها غدت بيضاء ليس فيها شيء، لحظة واحدة. كنت تعلم وإذا بك جاهل لا تعلم شيء، كنت تتذكر وإذا بك نسيت كل شيء، نسيت حتى اسمك.

هو أمر صادر، لكن عندما يصدر أمر الله عز وجل يستخدم الله قواعد علم. نعم، وإلا ترى اللي حامل يعني أجهزته العلمية زائر وجاهل ومستنكر رب العالمين، بكرة كمان يوم القيامة خليه يحمل الأجهزة تبعه يقول له لا في جنة ولا في جهنم ولا في شيء، وإنما هي عبارة عن أنه الشمس انفجرت وصار فيها كذا وتحطمت ما بعرف شو صار، أصابها رذاذ من الجهة الفلانية فاشتعلت، صار هذا الاشتعال وقود وتحول الوقود وتعاظم فصار اسمه نار. أي المسألة علمية؟ هذا جنان. نعم، انظر تجاوز هذا إلى من خلق العلم وخلق العقل وخلق هذه القواعد كلها. إذا نعود فنقول أيها الإخوة، فعلا الغافل إذا أصبح نظر فيما يفعل اليوم، شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي، شو بدنا مو المهم انه شو بيحكي، كلنا بنقول شو بدنا نساوي، لكن يعتقد انه هو الفعال، وهذه غفله وهذا جنون. واما العاقل فاذا اصبح يعود الى نفسه ويتساءل، ترى ماذا سيفعل الله بي، هل الاجل المحتوم مخبوء في ساعات هذا النهار، هل ستبقى عافيتي كما هي ام سافاجأ بشلل غير متوقع، هل سأوفق في ما قد عزمت عليه من عمل وكذا وكذا وكذا، أم إن الله سبحانه وتعالى سيقضي بخلاف ذلك، هل سأنجح في دراستي التي توجهت إليها في فحوصي في أعمالي في كذا. دائما يتساءل عما قد قضاه الله في حقه، ذلك لأنه يعلم أنه يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون شأن العاقل. وأما العاقل فإذا أصبح ينظر ماذا يفعل الله به في دار الدنيا، فما بالك بقى في يوم القيامة. نعم، نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لو مهما لو القرآن من أول لآخر كله مدح للرسول وكله ثناء عليه وكله وعد بأن الباري بده يكرمه، في حدا بيجبر رب العالمين؟ أبدا. إذن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القائل. نعم، ولو نعم باري سبحانه وتعالى، ولو يؤاخذ الله الناس بما فعلوا ما ترك على ظهرها من دابة، دخل في هذا كل الخلائق، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. الرسل والأنبياء دخلوا في هذا العموم. واحد بيقول طيب هذول معصومين، العصمة شيء وأداء حقوق الله شيء آخر، ما في إنسان كائن لا ملك لا بشر يستطيع أن يؤدي حقوق الرب أبدا أبدا أبدا. خلاص إذا أدى حقوقه ما صار عبد، إذا أدى كل حقوقه يقول له خلط أنا أديت اللي عليه وما عاد لك شغل فيه، مو هيك، أنت عبده. ليش لما بدك تأدي حقوقه من الذي يقدرك، من الذي يعينك؟ واحد بفز بالليل يستغفر ربه وربه بيدعو وبيسجد، الشيطان بيجي بيقول له لك أنت شايف على العمل، لك في كتير مشايخ ما بيشتغلوا هالشغلة، في كتير كذا، لكن لو رجع لعقله بيضحك على حاله، ومين اللي أيقظني، ومن الذي شرح صدري لأن أخاطب الله، من الذي وفقني، أليس هو الله؟ إذن حقوق الله دائما متراكمة عليك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد أن سترت قبائحي عن عبادك، اللهم لك الحمد أن رفعتني ذكرا بين عبادك، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء، اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه يا رب العالمين.